بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسوى علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب السابع من الكتاب الرابع عشر، كتاب الصيام، باب بيان معنى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان. شهر بالتثنية، يعني شهر رمضان وشهر ذو الحجة، لأن هما الاثنين دول فيهم إيه؟ عيدين. رمضان ينتهي بعيد، وشهر ذو الحجة في أثنائه عيد. وعنه به قال بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيح الحديث الثالث والثمانين بعد الخمسمائة والألفين، يقول: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة. يعني إيه لا ينقصان؟ يعني لو جاء شهر رمضان 29 يوم فتاخد ثواب شهر كامل، أدي معنى لا ينقصان في الأجر، وإن نقصوا في العد. وكذلك شهر ذو الحجة، يبقى الراجح هذا هو المعنى، لأن فيها معاني كثيرة. قيل أنهم لا ينقصان في عام واحد، يعني لو رمضان جاء 30 يبقى ذو الحجة يجي 29، لكن ما يجيش رمضان 29 وذو الحجة يجي 29 في عام واحد. في بعض العلماء قالوا كده، لكن هذا ليس بدقيق، هذا الكلام ليس دقيقا، ويبدو أن النبي يكلمنا على الأجر، حتى لا يظن ظن أنه إذا صام شهر رمضان على رؤية بلده فصار 29 يوما، وعلى رؤية بلد أخرى فكان 30 يوما، فأن أجر الذين صاموا 29 يوما لا ينقص عن أجر الذين صاموا 30 ليلة، لأنه 30 يوما لأنه شهر كامل، يعتبر شهر كامل في الأجر. هذا هو المعنى، والله تعالى أعلى وأعلم. وعنه به قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد وخالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان، في حديث خالد: شهر عيد رمضان وذو الحجة. ممكن تقول ذو الحجة وذو الحجة بفتح الحاء وكسرها، لغتان صحيحتان وجاء بها القرآن متواتر. باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر، وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك. يبدأ الصوم بطلوع الفجر، وهو الفجر الصادق، وهو أذان الفجر الذي نصلي به الصلاة، هذا هو بدء وقت الصيام. فإذا أذن للفجر امتنع من يريد الصيام عن كل مفطر حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس انقضى صومه، له أن يأكل ويشرب حتى يؤذن للفجر. فإن أذن وبدأ الأذان عليه أن يمسك من أول همزة الله أكبر، مش يقولك أما يتشاهد زي بعض الناس يعملوا كده، ده يبطلوا صومهم بمجرد لأن المؤذن لا يقول الله أكبر إلا إذا دخل وقت الفجر، فلا يشرع في الأذان إلا إذا دخل وقت الفجر، وهذا هو وقت بدء الصوم، فإن شرب بعدها ولو لحظة أفطر، لأن هذا خطأ شائع يقع فيه كثير من الناس. وإن كان في فمه بقية طعام يلفظه لا يبلعه، ولو كان في فمه بعض طعام يلفظه ولا يبلعه. وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال له علي ابن حاتم يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عقالين، عقالا أبيضا وعقالا أسودا، أعرف الليل من النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وسادتك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. هو تصور سيدنا علي بن حاتم الطائي أنه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني تبين التمييز بين اللونين، وهو يكون في مكان مظلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فوضع عقال أسود وعقال أبيض تحت وسادته التي ينام عليه، وكلما استيقظ وميز بدأ الصوم، لو لم يميز يأكل ويشرب. فالنبي قال لو إن وسادك عريض، إن وسادك هو السماء عريض، وأن الخيط الأبيض هو خيط شعاع الفجر الذي به يدخل وقت الصبح، لأن يدخل وقت الصبح ويستمر الظلمة بعدها لحظة. فهمت بقى إزاي؟ فيبقى دخل الوقت بمجرد شعاع الفجر الصادق، لأن إحنا عندنا في مواقيت الصلاة في الفجر الصادق والفجر الكاذب لما تكلمنا. يبقى إذا دخل وقت الفجر الصادق اللي هو إيه؟ البياض المستعرض اللي يجي في الأفق لحظة كده وبعدين يختفي، تقوم تأذن للفجر، بعد كده بحوالي نص ساعة ساعة يبتدي يحصل حاجة اسمها الإصفار، يعني يدخل إيه؟ يبدأ السماء تبيض لكن لسه الشمس ما طلعتش، يسموه الإصفار. كل ده من وقت الصوم، يدخل وقت الصوم من أول الفجر الصادق إلى غروب الشمس. واضح؟ فقال له إيه؟ إن وسادك عريض، يعني إيه إذا كان المسألة كده فاجعل وسادتك هي السماء. فإذا شع شعاع الفجر الصادق، وهذا التفسير هو ده المراد، لأن في بعض الناس قالوا إيه؟ إنك يعني خدوا رواية عريض القفا معناه غبي، والنبي ما يشتمش حد، ما يصحش إننا نحملها بهذا المعنى، إنه غليظ الفهم يعني، عريض القفا يعني غليظ الفهم، يعني غبي. بعض المفسرين قالوا كده، هذا لا يليق، النبي لا يسب أحدا، النبي كان هو الذي علم الناس الأدب، ولكن لما قال له إنه وسادك عريض يعني كأنه وقال له إذا أنت العريض القفا، لأن اللي حينام ويبقى وساده السماء لازم يبقى فبقى عريض أو كده، واخد بالك؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمزح معه ولا يسبه ولا يعيب عليه. وعنه به قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال كان الرجل يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود فيأكل حتى يستبينهما حتى أنزل الله عز وجل من الفجر فبين ذلك. وعن أبي قال حدثني محمد. يبقى الخيط الأبيض والخيط الأسود ده مجاز، اللي يقولك ما فيش مجاز في القرآن، ما هو مجاز، هو جعل ضوء النهار بالخيط شبهه بالخيط، ده مجاز برضو، مجاز للناس اللي يقولك ما فيش مجاز في القرآن، الوهابين يقولوا ما فيش مجاز في القرآن نقلا عن ابن تيمية نبيهم، ما هو خد بالك نبي الوهابية ابن تيمية ونبي الإخوان حسن البنا، كل واحد بقى ليه نبي كده بحيث انه لا يرد له قول، في حين ان كل يؤخذ منه ويرد الا النبي بس. لكن عند الوهابية لو قلت قال ابن تيمية يقول امين لا يناقش، وعند الاخوان قال حسن البنا يقول امين لا يناقش، وهذا خطأ. المسلمون طول عمرهم يناقشون بعضهم البعض، كلام النبي هو الذي لا يناقش، كلام الله هو الذي لا يناقش، وكل ما سواهما يناقش كلامه، ولو سيدنا أبو بكر الصديق. لكن العجيب أن يطلع طوائف تتعصب فيخرقوا الإجماع، هذا خطأ. إحنا هو شفعية ونقعد نناقش الإمام الشافعي، ليه قلت كده يا إمام؟ يقول عشان كذا وكذا وكذا. نقول بس الإمام فلان تاني بيقول كذا وكذا، نقعد نتناقش في الفرق المقارن، برغم انك انت تبقى حنفي ويبقى ده شافعي ويبقى مالكي، ونقعد نناقش الائمه الكبار، فاهم؟ لا لا بأس، لكن ايه؟ لا تبالغ في انك تتبع انسان اتباع اعمى، مفيش حاجه اسمها تكون على بصيره. ادعو الى الله على ايه؟ على بصيره، انما الاتباع الاعمى ده هذا خطا. فهو المجاز في القران او لمن ينكرون المجاز في القران. وعنه به قال حدثني محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رئيهما، فأنزل الله بعد ذلك من الفجر فعلموا أن ما يعني بذلك الليل والنهار. وعنه به قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. بلال يؤذن بليل اللي هو الأذان الفجر الكاذب اللي هو الأذان الأول اللي هو مش معناه نصلي الفجر، لا ده معناه نستعد للصوم. يبقى كان سيدنا بلال يؤذن بليل يعني مش بنهار. ابن أم مكتوم هو الذي أذن بقى الأذان الحقيقي وهو أعمى، لكن كان سيدنا بلال ينبهه. فيجوز الأعمى أن يكون مؤذنا إن وجد من ينبهه لدخول الوقت، كويس؟ فكان سيدنا بلال يؤذن أولا قبل وقت دخول وقت الفجر بحوالي 50 آية كده، يعني حاجة كده بتاع تلت ساعة نص ساعة. اللي احنا بنعملها دلوقتي ايه؟ مدفع الامساك، مش كده برضو؟ مش انت بتسمع في رمضان كده المصريين عاملين حاجة بدعة جديدة، المصريين يقولك مدفع الامساك. هذه البدعة صارت مستحبة، لماذا؟ لان ما يقدرش يأذن لتعدد المؤذنين، فلو أذن ونقول لا ده مش الاذان الحقيقي هتجد الناس تخطئ وتقوم تصلي. لكن ايام النبي كان كلهم عارفين صوت بلال، يسمعوا صوت بلال هو ما فيش غيره، يعرفوا ان ده مدفع الامساك بتاعه، فاهم؟ فمعناه ان هم يستعدوا، يعني ايه؟ اللي بياكل يستعد يخلص بقى ويقوم يتمضمض بقى ويتوضى بقى كفايه كده علشان الاذان الحي هيجي خلاص، فهمت ازاي؟ واللي ما كانش كل يقوم ياكل بسرعه، معناها كده، ادي معنى اذان بلال كده. وبعدين يجي اذان ابن ام مكتوم معناه ما حدش يحط حاجه في فمه بقى، خلاص ده دخلنا بالوقت اول ما يسمعوا اذان ابن ام مكتوم، فهمت بقى؟ لما صارت الايه؟ تعددت المساجد وكثر المؤذنين وتغيرت الاصوات وكبرت المدن، فما ينفعش تعمل لكل مسجد اذانين، هتلخبط اهل الحي، صح ولا لا؟ وانت قاعد في بيتك تسمع اذان، وبعد شويه تسمع اذان ثاني، بعد شويه اذان ثالث، الله ايه ده؟ هاكل امتى واشرب امتى واصلي امتى؟ هتتلخبط. فلما لو هيبقى فيها لخبطه واخد بالك واختلاط وتلبيس، اما المصريين ابتدعوا بدعه جديده عشان يزيلوا هذا اللبس، عملوا حاجه اسمها مدفع الامساك. الامساك يعني استعد للصوم، يعني امسك بقى استعدادا للصوم، مش معناه ابدا الصوم، ده معناه امسك استعدادا للصوم عشان ما تجيش في فتره تقول ايه ده كان في بقي يقول الله اكبر، يا ترى كده صيامي صحيح ولا لا؟ طب ما فيش داعي، ما انت تمسك بقى من دلوقتي عشان تتثبت، ما بقاش في بقى إشكالية عندك. فهمت بقى المسألة؟ لأن هذه الأسئلة كلها بتيجي لما الناس إيه تبتدي تاكل تاكل تاكل لحد ما الراجل يقول الله أكبر، هو كان في بقى الأكل بلعت ولا ما بلعتش، ويبتدي إيه يتوسوس، مفيش داعي. يبقى معناه أنك أنت تؤخر السحور إلى ما قبل الأذان بقدر 50 آية. ليه بقى؟ عشان يدخل عليك الوقت وأنت إيه متثبت ومتأكد إن مفيش أثار طعام في فمك، ولا أثار طعام في ريقك، ولا بقايا طعام في حلقك، بحيث أنك أنت تدخل الصوم عبادة مستقرة سليمة 100%. هذه ميزة إن الإنسان إيه يعتمد مثل هذه التوقيتات. فسيدنا رسول الله قال إن بلالا يؤذن بليل. سيدنا بلال لأنه مبصر يقدر إيه يصعد على سقف المسجد ويؤذن في الليل ما يجرالوش حاجة، فهم؟ وبعدين ابن أم مكتوم كان سيدنا بلال بعد كده ينبهه بقى، يقول له قوم بقى أذن لما يدخل الوقت الحقيقي. فالناس تسمع صوت بلال يعرفوا ان لسه الوقت الحقيقي ما دخلش، يسمعوا صوت ابن ام مكتوم يعرفوا ان ده وقت الصوم وخلص بقى. ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن ام مكتوم. والاذان نسمعه امتى؟ اول ما نقول الله اكبر، يبقى بهمزه الله بس خلاص انتهى، مفيش حاجه اسمها ايه اما يتشهد، ما اعرفش جابوها منين. فتاخد بالك من الحكاية. وعن أبي قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وعن أبي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى، ده في المدينة يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. في رواية تانية قدر 50 آية. طبعا على ما ينزل سيدنا بلال من فوق المسجد ويقول لسيدنا عبد الله بن أم مكتوم قوم اتوضا، يقعد يتوضا وبعدين ياخد بايده ويطلعه، ياخد وقت حوالي بتاع تلت ساعة وبعدين يروح بس، فاهم؟ وعن أبي قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عبدة حا قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا حماد بن مسعدة كلهم عن عبيد الله بالإسنادين كليهما نحو حديث ابن نمير. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم، يعني عشان يستريح القائم، أي معنى ليرجع قائمكم، القائم يستريح، ويوقظ نائمكم، والنائم يستيقظ يستعد للصلاة. وقال ليس أن يقول هكذا وهكذا، وصوب يده ورفعهما حتى يقول هكذا وفرج بين أصبعيه، يعني الفجر ليس إيه يعني هكذا هكذا اللي هو الفجر المستطيل الفجر الكاذب، ولكن هكذا هكذا اللي هو المستعرض. فهمت ازاي؟ لان انت عارف الفجر الكاذب بيجي ضوء كده يخرج من شعاع الشمس وهي اسفل الافق قبل وقت الفجر، يوم ايه يجري في الشمس كده عمودي على الافق، ده الفجر الكاذب، ده ما تصليش لسه ما دخلش الوقت، عليك ان تنتظر حتى تجد خط ضوء يجي كده بالعرض موازي للأفق ثم يختفي، يبقى ده دخل وقت الفجر تقوم تصلي. فهمت بقى؟ فالنبي بيبين أن هناك فرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق. وعن أبي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن سليمان التيمي بهذا الإسناد غير أنه قال إن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الذي يقول هكذا هكذا يعني يجي عمودي على الأفق فهم؟ ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة على المسبحة ثم مدهم ثم يقول هكذا يعني المستعرض فهمت بقى؟ يبقى النبي كان بيعلم بالإشارة لأن الإشارة وسيلة أيضا للتعليم. وعنه به قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير والمعتمر بن سليمان كلاهما عن سليمان التيمي بهذا الإسناد وانتهى حديث المعتمر عند قوله ينبه نائمكم ويرجع قائمكم ويرجع قائمكم. وقال إسحاق قال جرير في حديث وليس أن يقول هكذا ولكن يقول هكذا يعني الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل. المعترض اللي هو جاي بالعرض كده موازي لخط الأفق ده الحقيقي وليس بالمستطيل. وفي رواية المستطير بالراء والتاء بالراء واللام ده اللي هو بيبقى يكون عمودي على الأفق. وعن أبي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد الله بن سوادة القشيري قال حدثني والدي أنه سمع سمرة ابن جندب ينفع الجندب وجندب وجندب لتسليس الدال يقول سمعت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور ولا هذا البياض حتى يستطير. وعن أبي قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثني عبد الله بن سوادة عن أبيه عن سمرة عن جندب جندب. شوف مرة يقول لك جندب بفتح الدال ومرة يقول لك جندب بضم الدال الاثنين صح ليس خطأ يعني. رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير هكذا يعني يستعرض يستطير هكذا يعني يستعرض. وعن أبي قال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. وحكاه حماد بيديه قال يعني معترضا. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سوادة قال سمعت سمرة بن جندب جندب رضي الله عنه وهو يخطب يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر أو قال حتى ينفجر الفجر. وعن أبي قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال أخبرني سوادة بن حنظلة القشيري قال سمعت سمرة ابن جندب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذا. باب فضل السحور باب فضل السحور بضم السين وهو فعل التسحر نفسه وهو الأكل في الليل قبل الفجر أو السحور اللي هو ما يؤكل بفتح السين ما يؤكل وبضم السين الفعل نفسه اللي هو الأكل نفسه. باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر. يبقى يستحب تأخير السحور لأنه يعينك على أنك تصوم بلا عناء ولا تعب فتستطيع أنك أنت تستمر في الصوم كل يوم ويتأثر عليك. وتعجيل الفطر أيضا يعين على قوة البدن وعلى أنك تصلي المغرب والعشاء والتراويح وغير ذلك ونفسك لا تطوق للطعام، تكون قد ايه اعطيت نفسك حقها من ايه من الطعام، لان النبي نهانا ان نصلي في حضرة الطعام ونحن نشتاق اليه، لان هذا يؤدي الى عدم الخشوع. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن ابن علية عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه حاء، كل دي حاء يعني تحول الإسانين. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، بركته يعني الخير اللي منطوي فيه إيه؟ أنه يقويك على الصوم فتتشجع أن تعاود الصوم مرات ومرات فتكثر من عبادة الصوم، وهي عبادة جليلة يحبها الله ويحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اللي حيصوم من غير ما يتسحر يتعب جدا تاني يوم، يوم يقول لك انا مش هصوم تاني بقى مش هقدر بقى، فاهم؟ لانه يتعب. انما ما يجي يتسحر كده ويلاقي نفسه طول اليوم عادي بيروح شغل ويتحرك ومش تعبان يقول اه لا ده الصيام ده عباده جميله، يقوم ايه يكثر منها يكثر. والرسول صلى الله عليه وسلم يحب من ايه من امتي ان تكون عابده وانها تكثر من العبادات، لانه كان اكثر الناس عبادات نبينا مع الاعتدال بغير مبالغه، كان أكثر الناس عبادة بغير مبالغة صلى الله عليه وسلم، لأن الاعتدال يعينك على أنك تواظب على العبادة، إنما عدم الاعتدال الإفراط يخليك تقطع العبادة ما تتحملش تستمر. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أهل الكتاب لأن هم لما بيصوموا ما بيمتنعوش عن الأكل، بس بيمتنعوا عن إيه؟ عن أكل ما فيه روح، لكن ما بيمتنعوش عن، فما يحتاجوش إن هم يقوموا بالليل يأكل، فاهم؟ لكن المسلمين عشان بيمتنعوا عن الطعام بكل أنواعه فبيقوموا بالليل يأكل، يبقى إيه؟ يبقى كأن السحور والأكل في آخر الليل دي مزية في المسلمين ما يعملهاش أهل الكتاب في الصيام. والنبي يحب أن تكون أمة متميزة. وأكلت يعني وجبت، إنما أكلت يعني لقمة واحدة، لما تقول أكلة يعني لقمة واحدة يعني بلعة واحدة سموه أكلة، إنما أكلة يعني وجبة كاملة، يعني تقعد تاكل مرة وتبلع وتاكل مرة وتبلع وتاخد راحتك يعني. يبقى أكلة بفتح الكاف الهمزة إيه يعني فعل الأكل الوجبة، إنما الأكلة هي المرة الواحدة اللقمة الواحدة. والرواية هنا بالفتح أكلة أكلة أكلة السحر. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن وكيع حاء قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن موسى بن علي موسى بن علي بهذا الإسناد. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان قدر ما بينهما يعني ما بين السحور والصلاة؟ قال 50 آية اللي هو ده ما بين الأذانين اللي هو ما بين مدفع الإمساك وأذان الفجر، فهم؟ قدر 50 آية. وعن أبي قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر بن عامر كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، بخير لأنهم على السنة، لأنهم لا يريدوا أن يشددوا على أنفسهم، لأن التشديد والتعمق في العبادة النبي كان يكره، طالما أنت معتدل في عبادتك تبقى لازلت بخير، لأن يدل على أنك سوف تستمر على طاعة مولاك إلى أن تموت، أما أن تتعمق وتشدد على نفسك فهذا يقطعك عن العبادة ولا تستطيع أن تستمر. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب قال وحدثناه قتيبة قال حدثنا يعقوب حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال قلنا عبد الله يعني ابن مسعود. قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زاد أبو كريب والآخر أبو موسى أبو موسى الأشعري. وعن أبي قال وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير أحدهما إلا يألو يعني لا يقصر لا يألو عن الخير يعني لا يقصر عن فعل الخير أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت من يعجل المغرب والإفطار؟ قال عبد الله. فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع. سيدنا موسى الأشعري كان شغل بالإمارة فيبدو أنه كان بيشغل في قضاء حوائج الناس فيبقى صايم يدخل وقت المغرب لسه في مشغل. فهمت إزاي؟ مش معناه أنه بيقصر يعني لا دول أكابر الصحابة دول أكابر. لكن سيدنا عبد الله بن مسعود كان ايه يقطع اللي في ايده على طول يجي المغرب يقطع اللي في ايده على طول يفطر ويصلي وبعدين يقضي حوائج الناس بعد. فقالت ان ده اقرب الى السنه من هذا. باب بيان وقت القضاء ووقت انقضاء وقت انقضاء الصوم وخروج النهار غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر امورنا يسر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آملنا وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين.